الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبي بإقراء وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الأصل الثالث من الأصول التي يحصل بها للعبد النجاة في الدنيا والآخرة، وهي معرفة النبي، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لا يتم الإيمان إلا بها، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، ولأنه لا تثبت القدم على الإسلام إلا بالشهادة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة. فمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، وهي من أسباب، وهي بوابة الدخول إلى الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ولا تحصل الشهادة له بالرسالة إلا بعد العلم به والمعرفة به صلى الله عليه وسلم. فهذا الأصل أصل أصيل لحصول الإسلام والإيمان، ولا يحصل للعبد النجاة في الدنيا والآخرة إلا به. فإن أول منازل الآخرة القبر، وأول ما يسأل عنه المقبور عن دينه، عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فإن وفق للجواب وفق للخيرات، وإن حيل بينه وبين الجواب بكفره أو نفاقه فإنه قد أغلق عليه باب الفلاح في الدار الآخرة. يقول رحمه الله في بيان هذا الأصل والتعريف به، قال: وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. هذا فيه بيان نسب النبي، بيان نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبه صلى الله عليه وسلم في الذروة من قومه، وقومه في الذروة من العرب، فهو أشرف العرب نسبا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والواجب من معرفة هذا معرفة اسمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلو لم يعرف الإنسان أن أباه عبد الله أو أن جده عبد المطلب وآمن به وصدق بما جاء به لم يضره ذلك. لكن من تمام المعرفة به صلى الله عليه وسلم المعرفة بنسبه. قال المؤلف رحمه الله, قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له: وهاشم من قريش, وقريش من العرب, والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام, وهو إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء, والنبي صلى الله عليه وسلم جاء مجددا لدعوته وباعثا لرسالته, فهو موصول به نسبا ودعوة, فنسبه ينتهي إلى إبراهيم الخليل, ودعوته موافقة لما جاء إبراهيم لما جاء به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال: وله من العمر 63 سنة, أي توفي عن هذا العمر, وهذا معروف ولا إشكال فيه عند أهل السير والتاريخ. قال: منها 40 قبل النبوة, و23 نبيا رسولا. والسر في بعثه على رأس 40 أنه به يحصل كمال النضج والرشد, ولذلك قيل إن الأنبياء لا يبعثون في أقل من ذلك, وما ورد من أن عيسى بعث في أقل من ذلك ليس بذاك. ثم قال رحمه الله: و23 نبيا رسولا, أي أنه صلى الله عليه وسلم بعد 40 إلى وفاته كان نبيا رسولا, وأول الأمر كان نبيا ثم أرسل كما سيبين ذلك المؤلف رحمه الله. فبدأ الأمر بالنبوة ثم عقب ذلك الرسالة, وأول ما بدأ به من النبوة صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة, فكان لا يرى الرؤيا إلا وتأتي مثل فلق الصبح, واستمر ذلك 6 أشهر, ثم بعد ذلك أوحي إليه. قال: نبئ بإقراء, أي حصلت له النبوة بسورة إقراء, وذلك أنه صلى الله عليه وسلم حبب إليه الاختلاء, فكان يختلي في غار حراء, فجاءه جبريل وهو في غار حراء وقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنا بقارئ, ليس رفضا للقراءة أو ردا لها, إنما هو بيان حاله, بيان لحاله, وأنه لا يحسن القراءة صلى الله عليه وسلم, وذلك أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان, فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدري الكتاب لا قراءة ولا كتابة, كما قال: ولا تخطه بيمينك. ثم نبئ بإقرأ بهذه السورة, وهذه السورة فيها أن مفتاح النبوة القراءة, ومفتاح العلم القراءة, ولذلك جاء الأمر بالقراءة ليحصل الخيرات, فما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الخيرات كان مبدأه وافتتاحه بأمره بالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم قال: وأرسل بالمدثر, والمدثر السورة التي نزلت وسميت بهذا الاسم لأن الله عز وجل ناداه بهذا الوصف, وذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى جبريل بين السماء والأرض على هيئته التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح. عظم الأمر عليه وذهب ترجف بوادره صلى الله عليه وسلم، يقول لأهله دثروني دثروني من شدة ما وجد من الفزع. فأتاه الخطاب في هذه السورة التي ذكر المؤلف رحمه الله أولها: يا أيها المدثر. وفيها بعثه وأمره بالرسالة صلى الله عليه وسلم. أما اقرأ فإنه لم يأمره الله عز وجل فيها بالتبليغ ولا أرسله إلى الناس، إنما أمره بالقراءة لنفسه. قال: وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك. بعثه الله بالنذارة أي بالإنذار عن الشرك الأصغر والأكبر، الدقيق والجليل، الظاهر والخفي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الشرك كله، حذر منه ومن أسبابه المفضية إليه الموصلة إليه. ولذلك تميزت هذه الشريعة بأنها سدت كل الطرق الموصلة إلى الشرك. قال: ويدعو إلى التوحيد، أي يدعو الناس إلى عبادة الله وحده. فهذه الشريعة وهذه الرسالة الخاتمة أكمل الرسالات وأتمها في تحقيق التوحيد لله عز وجل. حتى إنه ما كان من الأمور التي تجوز في الأمم السابقة كالسجود تحية وإكرام، منع ذلك في هذه الشريعة. فخلصت من كل ما يفضي إلى الشرك في الأقوال والأعمال والعقائد. قال رحمه الله: والدليل، أي على إرساله ونذارته عن التوحيد وعن الشرك وأمره بالتوحيد، قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومن بديع هذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى افتتح الأوامر فيها بالنذارة، أمر فيها في افتتاحها بالنذارة الإنذار. فأول آية أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحصل له به الرسالة، أمر فيها بالإنذار، واختتمت بالأمر بالصبر. وهذا فيه إشعار له صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لن يتحقق له القيام بالنذارة والرسالة إلا بتحقيق الصبر. ولذلك اختتم الأوامر في قوله بقوله: ولربك فاصبر. وهذا حال كل من دعا إلى الله عز وجل، وكل من علم الناس يحتاج إلى صبر. ولذلك تكرر أمر الله جل وعلا لرسوله بالصبر في آيات كثيرة، كقوله: اصبر على ما يقول، واصبر لحكم ربك، وما إلى ذلك من الآيات التي أمر فيها صلى الله عليه وسلم بالصبر. بيّن الشيخ رحمه الله هذه الآيات فقال: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. واعلم أن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إما أن يكون شركا، وإما أن يكون سببا موصلا إلى الشرك، وإما أن يكون نقصا في التوحيد. فالمعاصي التي نهى عنها الله سبحانه وتعالى مثل الغيبة على سبيل المثال، هل هي شرك؟ ليست شركا. هل هي من أسباب الشرك؟ ليست من أسباب الشرك. هل هي من نواقص التوحيد؟ نعم. وهذا يندرج تحته كل ذنب ومعصية، فإنها من نقص التوحيد. ولذلك لما ذكر الله جل وعلا صرف السوء والفحشاء عن يوسف عليه السلام قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، في قراءة المخلصين. فالإخلاص وكمال التوحيد من أعظم أسباب انصراف الإنسان عن المعاصي، الدقيق منها والجليل. وقوله يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد ببيانه وما يجب لله عز وجل منه وأسباب تحقيقه، ويدعو إليه أيضا ببيان عاقبة الموحدين. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم دائرة على النهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، مع أن الشريعة جاءت بأوامر كثيرة، لكن كل هذه الأوامر تدور في فلك تحقيق التوحيد. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: القرآن كله أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك. ويتبين ذلك أن القرآن جاء بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، بيان عاقبة المشركين وبيان عاقبة الموحدين وبيان ما يتم به التوحيد ويكمل به التوحيد. ولذلك كان التوحيد هو المحور الذي يدور عليه كتاب الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: وربك فكبر، عظمه بالتوحيد. ولا شك أن أعظم ما يعظم به الرب سبحانه وتعالى التوحيد، لأن التوحيد فرع عن تعظيم الله وغايته ومحبة الله عز وجل ونهايتها. فالتوحيد يقوم على هذين الأمرين: على التعظيم وهو الذل لله جل وعلا، والمحبة، وبهما يحصل تمام التعظيم والتكبير لله جل وعلا. وبقدر ما يحصل من النقص في هذين الركنين العظيمين للتوحيد، بقدر ما يحصل نقص التوحيد والخلل فيه. قال: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. فجعل الثياب مع ثياب الأعمال، وأصل الأعمال أعمال القلوب، فيجب تطهير أعمال القلب من كل شرك وكفر، وكذلك أعمال الجوارح. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: جمهور المفسرين من السلف على أن معنى قوله وثيابك فطهر أي وقلبك فطهر، ويكون ذلك بإصلاح العمل والخلق، وكلا المعنيين صحيح وظاهر. قال: والرجز فاهجر، الرجز الأصنام. والأصل في الرجز يطلق على النجاسات والمستقذرات، ولا شك أن الأصنام من النجاسات المعنوية، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهي من النجاسات المعنوية التي يجب على المؤمن أن يتخلى عنها وأن ينأى بنفسه عنها. قال: وهجرها، أي هجر الأصنام، تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. وذلك أن الهجر أصله الترك والمفارقة، فأمر الله عز وجل بالترك والمفارقة للأصنام، وذلك بتركها وترك من يعظمها، وبالبراءة منها والبراءة من أهلها. ثم قال رحمه الله، توقف المؤلف رحمه الله عن بيان بقية الآيات لأن المقصود حصل فيما يستدل له بالآيات الثلاث السابقة أو الأربعة السابقة: قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وأما قول ولا تمنن تستكثر فمعناه أي لا تعطي عطاء ترجو أن يهدى إليك أو تعطى أكثر منه. وقيل في معنى لا تمنن تستكثر أي لا ترى ما تعمله أو ما تلقاه بسبب دعوتك الناس إلى التوحيد شيئا كبيرا فيحملك ذلك على أي شيء، على الاستكثار من العمل، يعني أنك تتعاظم هذا العمل فتقصر عن الزيادة وعن مزيد عمل. هكذا قيل في تفسير ولا تمنن تستكثر، وكلاهما يصح تفسير الآية به. وقول ولربك فاصبر أمر الله عز وجل نبيه بالصبر له، وذلك بأن يخلص صبره لله عز وجل، لأن من الناس من يصبر لكن لا يستحضر أن صبره لله عز وجل، والمأمور به من الصبر هو الصبر لله عز وجل احتسابا. فقوله ولربك فاصبر أي اصبر رغبة فيما عنده ورجاء ثوابه وإعانته سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله، وأخذ على هذا أي على الدعوة إلى التوحيد 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وأخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس. وهذا فيه أنه لم يسبق هذا أمر بالصلاة، وقد اختلف في وقت العروج هل كان قبل 3 سنوات أو قبل سنتين أو أكثر أو أقل، المهم أنه في آخر مدة إقامته في مكة صلى الله عليه وسلم. ولا يفهم من قوله رحمه الله أنه اقتصر في الدعوة إلى التوحيد على 10 سنوات الأولى ثم انقطعت الدعوة، هذا ليس مرادا ولم يقصده المؤلف رحمه الله، إنما أراد بيان أن صلب ما كان يدعو إليه ويكرره على الناس طيلة 10 سنوات الأولى من الدعوة هي التوحيد فقط. ومع ذلك كان يدعو صلى الله عليه وسلم إلى صلة الأرحام وإلى أنواع من الخير التي هي من مكملات التوحيد وهي من فضائل الأخلاق، لكن صلب الدعوة وأصلها وأساسها ومحور الخلاف مع المشركين هو دعوته صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده. ولذلك لم ينكر أهل مكة عليه غير هذه الدعوة، أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، فإنما استغربوا وتعجبوا من هذه الدعوة لا من غيرها. قال وفرضت عليه الصلوات الخمس، والعروج بالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ودل عليه القرآن، فالعروج قد جاء ذكره في أول سورة النجم، وأما الإسراء فقد جاء صريحا واضحا في أول سورة بني إسرائيل سورة الإسراء، وقد عرج بروحه وجسده على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال وفرضت عليه الصلوات الخمس يعني في وقت عروجه، وذلك لشرفها وعظيم مكانتها، فإن الله سبحانه وتعالى اختص هذه الفريضة دون غيرها بأن باشر فرضها سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل بينه وبين رسوله سفيرا أو رسولا من الملائكة. قال وصلى في مكة 3 سنين يعني هذه الصلوات المفروضة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وذلك أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعذر عليه دعوة الناس وحيل بينه وبين الدعوة إلى التوحيد وحوصر وهم قومه أن يقتلوه. فلما سدت الطرق وأصدت الأبواب ولم يكن سبيل إلى تبليغ دين الله عز وجل إلا بالهجرة، أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة من المدينة، من مكة إلى المدينة.